عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجدوا ولا تداغوا ولا تداغوا ولا يدع بعضكم على يد بعض وقولوا عباد الله اخوانا المسلم او المسلم لا يظلم ولا يقتله ولا يقتله ولا يحسره التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحسر اخاه المسلم قل للمسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمه للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا الحديث هو الخامس والثلاثون من أحاديث الأربعين النووية ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تنادوا ولا تداروا ولا تداروا ولا يدع بعضكم على يد بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلم ولا يقتل ولا يكذب ولا يحسره التقوى هنا ويشير الى كل ثلاث مرات بحق من الشر ان يحسر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن خمسه امور. الاول لا تحاسد، الثاني لا تنادوا، الثالث لا تباغضوا، الرابع لا تباغضوا، الخامس لا يتعاونوا على شيء. قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا اي لا يحسد بعضكم بعضا، والحسد كثير من العلماء عرفوه بأنه كنبل ثواب الحسد عن الغيب. هذا هو سواء تمنى ان تكون اليه او الى غيره، الامم انه يتمنى ان تزول نعمه الله عن هذا الشخص. هكذا قال كثير من العلماء. واختار ابن الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان الحسد هو كراهه نعمه الله على الغير سواء تمنيت زوالها ام لم تتمنى زوالها. اذا كرهت نعمه الله على غيره فقد حسدته، وهذا مذموم ومحرم على خيار ابن تيميه لماذا كان الحسد محرما؟ لان فيه اعتراضا على حكمه الله جل وعلا وعلى قضائه وقدره، لاجل هذا كان محرما. وهو وان لم يعتد بلسان المقال فانه يعتد بلسان الحال، حاله تدل على انه غير بما قسم الله جل وعلا لهذا الشخص، ففيه اعتراف لاجل هذا كان الحسد محرما، وهو محرم في جميع الشرائع ومذموم عند جميع الامم هذا الحسد. وبسببه اصبح وعظيمه والصاحب عظيمه وكوارث وخيمه بسبب الحسد. قتل احد الشيخ اخاه حسدا وابليس امتنع من السجود لابينا ادم وقال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. حسد ادم حيث اسجد له سبحانه وتعالى ملائكته فحسده ابليس وتكبر وحصل منه هذا حتى لعن وقيل بحق الكتاب جل وعلا. وهكذا اليهود حسدوا نبينا صلى الله عليه وسلم على النبوة والرسالة وكانوا يرجون أن تكون فيهم لكثرة الأنبياء فيهم حتى إن موسى وعيسى من رؤوس بني إسرائيل فكانوا يؤمنون أن يكون هذا النبي الخاتم الأخير الذي يخرج الله من الرسالات أن يكون منه. لكن طيب الله رجعهم فجعله من العرب ومن قريش الا انهم حسدوه فابوا ان يؤمنوا به بعد ان عرفوه معرفه يقينيه كما يعرفون ابناءهم. اخبر الله جل وعلا في انهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم عليه الصلاه والسلام. وكانوا يستنصرون بهذا النبي على قريش ويقولون لهم انه سيوعد النبي ونتبعه ونحاربهم معه كانوا يستنصرون. لكن لما جاء هذا النبي كفروا به واذا جاءهم من عند الله يصدقوا لما معهم وكانوا من قبل يستنصرون على الذين كفروا على قريش لما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله عز وجل. وان كثير من اهل الكتاب لو يردونهم من بعد الناس استثمارا حسدا من عند من بعد ما تبين لهم الحق ويقول الله جل وعلا ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هل يحسدون الناس على ما آتاهم الله به؟ المطلوب من ذلك أن الحسد جريمة ومعصية وتترتب عليها عواقب وخيمة. هذا هو الحسد. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة من شر الحسد إلى حسد وأنزل في ذلك السورة الثانية وهي سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ما تشركون ومن شر ما تشركون. هذا هو الحسد. هذا هو قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فالحسد هو براءة نعمة الله على البيت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية سواء تمنيت زوالها عنه أو لم تتمنى زوالها عنه. هذا هو الحسد المسلم. أن رجلا صالحا كان يدخل على أمير المؤمنين المعتصم بالله يدخل في بيت الإسلام وينصحه ويوجهه وكان يقبل وكان لهذا الأمير وجهه. حسد هذا الرجل الصالح وخشي على نفسه من أن يأخذ هذا الرجل الصالح منصبا ويأخذ أمير المؤمنين بعجله فكاد له سنه حقدا لكن انظر عاقبه الحقد. ولهذا الحسد الحسود الحسود لا يسد، الحسود لا يسد، لا يسد الا نظر له نظرا وهو انه جاء الى امير المؤمنين وقال له يا امير المؤمنين يشير بالنار انك ابقى، ومعنى ابقى يعني كريم رحمك الفم، هذا معنى الابقى. قال له اذا اردت علامه على صدقي فانك اذا جلست اليه فسيضع هذه علامه على انه يكره كرمك ورائحه الفم. قال له انظر في هذا الامر ونتحقق من ذلك. فخرج هذا الرجل ولقي الرجل الصالح فراجعنا به حتى دعاه الى بيته ومنزله وضيفه وعمل له وجبه من الطعام واكثر فيها من المسلوق حتى اكل منها وسجد. ثم قال له اذا ذهبت الى امير المؤمنين فاحذر واذا خرجت منه وسلم منك الرائحه فانه سيكرهك الا ان تضع يدك على فمك اذا اردت ان تكلمه. انظر الى كل شيء. ثم ذهب هذا الرجل الى امير المؤمنين كعادته فلما قام انه وضع هذا الرجل قال يده في فمه حتى لا يشم رائحه فمه فقال صدق الوزير. فما كان من هذا امير المؤمنين الا ان كتب لهذا الرجل الصالح كتابا، وكان لا يكون كتابا الا وفيه كتابا وجهلا، لكنه كتب في هذه المره كتابا لهذا الرجل الصالح وكتب لعامله من عماله انه اذا اتاك هذا الرجل فاضرب نصفه في الحال من غير قول. والقى الرجل الرساله واعطاه لهذا الرجل الصالح فاخذها الرجل الصالح. فلما قرب من الباب لقيه الوزير وقال ماذا كتب لك امير المسلمين؟ قال كتب لانه كان لا يملك الا ذلك وحديثا ومكافاه. فقال له الا اكف عنك حناء السفر والتعب ووجدت الفي نار مقابل هذه المكافاه؟ قال له امر عند الكبير وانت كبير خذ هذه الرساله. فاخذ منه رساله واعطاه الفي نار وذهب برسالته الى العالم. فلما فتحها وجد فيها عنق فقال له استعد. فقال لا هي ليست لي وانما لرجل اخر ولكن حصل غلط. قال لا كلام امير المؤمنين لا يرد ابدا. فضرب انظر عاقبه الحدث وانها تعود على صاحبها بالوباء. ثم ان الامير استحضر الوزير مسلم وسمع ان الاخبار ان الرجل الصالح لا يزال حزنا فاستغرب ودعا هذا الرجل الصالح وقال له ما الخبر وما الحكايه؟ ثم قال له امير المؤمنين ان هذا الوزير قد اخبرني بانك تشير عني باني ابقى. فقال حاشا وخشي ان اقول ذلك من امير المؤمنين. ثم انه حكى لما قال له لماذا لم وضعت يدك على فمك عندما قررت؟ حكى له الاسباب ان هذا الرجل حذره ودعاه الى وظيفه واخبر بها المسلوب. فتبين بعد ذلك ان الوزير هو الذي حدد هذا الرجل الصالح ولكن كانت حقبه هذا الرجل على نفسه والحقوق لا يكون. ثم اتخذ هذا الكبير هذا الرجل الصالح وزيرا وقلع عليه الرياح والوزاره بدلا من هذا الحق. المنظور عن الحسد كريم ونعجة وفيه احترام على قدر الله جل وعلا وعلى قضائه وهذا لا يجوز. يجعل المال او حيث يجعل العلم او حيث يجعل الاولاد او الزكاه او نحو ذلك، لان الله يقدر على نفسه بحكمته هذه الامور فلا يملك احدا ابدا. هناك نوع من الحسد الا انه رجل ويسمى الشبه، والغبطة هي أن تتمنى مثل ما لنا فيه، هذه تسمى الغبطة، ولا حرج فيها ولا مثل، وليس تلك الحسد المذموم وإن كانت تسمى حسد ذلك في اللغة، لكنها هي الغبطة وهي أن تتمنى مثل ما لنا فيه. هناك نوع من الحسد إلا أن تغلب ويسمى الغبطة، والغبطة هي أن تتمنى مثل ما لنا فيه، هذه السنة للسنة ولا حرج فيها ولا مثل، وليس في الحسن أو الأمور أو الزكاة التي تنفعها من الحسن، لكنها هي الشرطة وهي أن تتمنى مثل ما نعيش من الحسن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله نارا تتفرغ على ملكه في الحق، ورجل أعطاه الله الحسنة ويعطيه الناس. هذا لا حسد، الرجل الذي يعطى الأموال ثم إنه يصرفها في أسباب الخير، إذا تمنيت أن يكون لك مثل ما لهذا الرجل من المال حتى تنفقه في أبواب الخير، فإن هذا ليس بحسد، ليس بحسد مذموم، وإن كان حسدا غير مجرد ويسمى الحكمه، وكذلك اذا اعطى الله رجلا علما وحكمه فهو يحكم على الناس ويحكم الناس، فتمنيت ان يكون لك مثل ما لهذا الشخص العلم والحكمه حتى تفعل مثل ما فعل هذا، فهذا لا حرج فيه، بل هو امر مطلوب وتحصل على مثل ما عنده بالنية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في رجل أعطاه الله مالا فتصدقه بخير، ورجل سلمه من الله مالا ويقول: لو كان عندي مثل مال فلان يتعب به مثل ما يفعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في نفسه فهنا من اجل الثواب، فهو في نفسه فهنا من اجل الثواب، يعني يكون له مثل اجر ذلك الرجل مما له في نفسه. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسبوا، اي لا يحسد بعضكم بعضا. لماذا؟ لأن فيه اعتراضا على قضاء الله وقدره، وفيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الشاعر في هذا: ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم تفضل ما وهب، فجازاك عني بأن زادني وسد عليه منه القلب. وفيه إذا تحاسد. الأمر الثاني: ولا تناجشوا. النجش هو أن يزيد الشخص في ثمن السلعة وهو لا يرغب في شرائها، هذا هو النجش، وهو محرم كالحسد، لأنه من أسباب حصول العداوة والبغضاء بين المسلمين. ولا تناجشوا. والنجش هو أن يزيد الشخص في ثمن السلعة وهو لا يرغب في شرائها، وهذا يوجد عندنا باسم المزاد العلني، هكذا يقال له المزاد العلني، يؤتى بسلعة فيأتي صاحب السلعة ويقول: من يشتري؟ يقول شخص: بمئة. يقول: من يزيد؟ يقول آخر: بمئة وعشرين. يقول: من يزيد؟ يقول الثالث: بمئة وخمسين. فإذا زاد الشخص في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها فهذا هو النجش، وهو محرم لا يجوز. رأيت كيف بعض الناس يزيد في ثمن السلعة؟ لماذا؟ إما لإرادة نفس البائع، أو لإرادة الإضرار بالمشتري. يعلم أن هذا المشتري بحاجة إلى هذه السلعة، ما صدق أنه وجدها، وهو يريد أن يضره فيزيد في السلعة، ويعلم أنه يرغب في شرائها، وإذا زاد هو زاد الداعي عليها، يريد أن يضر به، وهذا لا يجوز ومحرم النجس. أما إذا زاد رغبة في السلعة فإنه لا حرج، إذا كان وزاد شخص على ذلك وهو يرغب في شرائها فإنه لا حرج في ذلك، ولا إثم ولا حرج. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، ففيه النهي عن أن يبغض المسلم أخاه المسلم، والبغضاء معروفة ولا تحتاج إلى تعريف، لأن هناك من الأمور ما هو معروف بوضعه اللغوي، وإذا عرفته قد تزيده إبهاما وإشكالا. فالبغض معروف كالحكم وهو ضد الحكم، والنهي عن البغضاء بين المسلمين أمر بالمحبة والاختلاف والتواد والتآلف. إذا نهيت عن التباغض أن تبغض أخاك المسلم فهو أمر لك بأن تحبه. وقد جاءت آيات وجاءت أحاديث في الترغيب في المحبة، حتى إن المتحابين بالله على حبطهم الأنبياء والشهداء على هذه المنازل، وما ذلك إلا لأنهم تحابوا بالله جل وعلا، لا لأغراض ومصالح دنيوية، بل بالله تبارك. إن السبعة الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أي اجتماعهم محبة في الله تبارك وتعالى، وافترقوا وهم على محبة في الله تبارك. هذه بقية الحديث إن شاء الله عن بقية هذا الحديث في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.